اي نعم اي نعم يؤجر عليها ولكن لا يعني يكتب له ولا ولا يكتب عليه. لا الظاهر يؤجر اجر النافله فقط مو اجر الفريضه. نعم الصحيح انه لا لا يقضى، ان من ترك الصلاه متعمدا بدون عذر فلا قضاء عليه. كيف هذا؟ أي لأنهم هم لا هم لا هم لو تقربوا بها ما نفعت ما تقبل منهم لأنهم ليسوا أهل للقبول، لكن قد ينفعهم الله بشيء من الدنيا بزيادة مال ولا بصحة ولا بنين ولا ما أشبه ذلك. نعم. لا لا لكن يعذر يعذر تعزيرا بالغا يردعه عن هذا ولا ما يقتل. نعم. ها والكفارات كيف؟ هذا مجنون قتل انسان، قتل انسان، قتل المجنون لغيره لا يعتبر عمدا وان تعمده يعتبر خطا. ها؟ والآن الصيام ما يمكن نصوم، تقول ما عنده ما يعتق الرقبة يسقط عنه. نعم. لا يحبس وشلون يحبس إلى متى يحبس؟ ها؟ أي والجنايات أيضا لا ما يقتص منه، يؤخذ منه الدية، تؤخذ الدية منه. وكذلك أيضا لو جنى على شخص بإحراق ماله أو بإفساده أو ما أشبه ذلك يؤخذ منه. نعم. ها؟ كل لا الصغير تصح منه. إيه نعم. نعم أحمد. نعم هو مأمور مأمور بها لكن نقول اسلم وافعلها يؤمر بهذا. لا هو مأمور بس بالترتيب، نأمره أولا بالتوحيد ثم نأمر بالعبادات. نعم. نعم. لكن يوم القيامة هل يحاسبون على الصلاة أيضاً مع أنهم يقيمونها في الدنيا؟ لا ما تنفعهم. بس إنهم يعني قال هل يثابون عليها؟ لا لا ما يثابون. ها؟ لم نكن من المصلين. نعم. من المصلين. نعم نعم. هل يحاسبون أيضاً مرة ثانية على إيه؟ الصلاة؟ والله هذه محل توقف. يعني مثلاً قد نقول إنهم لا يعاقبون لأنهم يفعلونها وإن كانت لا تقبل منهم، لكن هم يعتقدون أنها نافعة ومقبولة فلم يتمردوا عنها. فهذه والله محل نظر الله أعلم. إن المكفرة هي المكفرة. نعم. وليس إيش؟ ليس كافرا. هما مر علينا قاعدة في هذا، قلنا كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر لم ينفعه قضاؤها. هذه قاعدة خذها عندك. الصلاة والصيام حتى صيام رمضان لو فرض أن الإنسان ترك صيام رمضان متعمدا نقول ما يقضي، لأنه لو قضاه ما نفع. فإخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته. نعم يا خالد. نعم. أي نعم نعم نعم. وايضا يجب على وليه، حتى يجب على وليه امنه. يعني هنا عندنا امرين،